قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم لا زال أمرهم قويما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس محمد رسول الله والذين معه، أتناول فيه بمشيئة الله تعالى مناقب الصحابي الجليل فاروق هذه الأمة أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين. حق له علينا أن نتناول مناقبه وأن نذكر أنفسنا والمسلمين بها، فكم لهذا الصحابي الجليل من أيادي، وكم له من فضائل على هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع شيء من مناقب هذا المحدث الملهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان في الأمم من قبلكم محدثون، أي ملهمون، فيكن في أمتي أحد فإنه عمر بن الخطاب. مع هذا الصحابي الجليل الذي جعل الله الحق على لسانه وعلى قلبه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. مع هذا الصحابي الجليل الذي تفر منه الشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك يا عمر. مع هذا الصحابي الجليل الذي أعز الله به الإسلام واستجاب الله فيه دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم عمر: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، يعني بأبي جهل، فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أعز الله به هذا الدين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الله تبارك وتعالى وأسكنه فسيح الجنان. مع هذا الصحابي الجليل الذي دون الدواوين، مع هذا الصحابي الجليل ذي الدين وذو الخلق الكريم، مع هذا الصحابي الجليل الوقاف عند كتاب الله عز وجل، مع هذا الصحابي الجليل المبشر بالجنة في عدة نصوص، مع هذا الصحابي الجليل الذي فتحت الفتوحات في زمانه ودخلت أمم في دين الله أفواجا في زمانه رضي الله تعالى عنه، مع هذا الصحابي الجليل الذي نحن هنا في مصر ثمرة من ثمراته رضي الله عنه، فتحت بلادنا في زمانه وأخرج آباؤنا وأجدادنا من الظلمات إلى النور في زمانه، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير وأسكنه الله فسيح الجنان. مع هذا، مع أمير المؤمنين البار الراشد السائر على درب النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عن عمر، مع هذا الفاروق الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، الذي كان سببا في رفع المسلمين رؤوسهم بين أيدي أهل الجاهلية، مع هذا الصحابي الجليل العادل البار التقي الراشد رضي الله تعالى عنه، وأصلح الله له مقامه وأسكنه ربي الفردوس، مع هذا الصحابي الجليل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على أنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر، يعني من هذه الأمة. قال ولده عبد الله: كنا نفاضل فنقول خير الناس بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. وأهل السنة أطبقوا أيضا على علي بعد عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. مع هذا الصحابي الجليل المبشر بالجنة في عدة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وضمنا في عدة آيات من كتاب الله عز وجل، فهو من الذين بايعوا تحت الشجرة، ولقد قال ربنا جل ذكره: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. مع هذا الصحابي الجليل السابق إلى الإسلام، مع السابقين الأولين، مع هذا الصحابي الجليل المهاجر من بلاده إلى مدينة رسول الله يبتغي فضلا من الله ورضوانا رضي الله تعالى عنه، مع هذا الصحابي الجليل الذي فارق أحبابه إيثارا لما عند الله تبارك وتعالى، أقول وبالله تعالى التوفيق، مع هذا الصحابي الباذل نصف ماله لنصرة هذا الدين مع رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، أقول مذكرا بشيء من مناقب هذا الصحابي الجليل، وأسأل الله أن يغفر لي تقصيري في البيان في حق هذا الصحابي الجليل وسائر أصحاب محمد رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله على نبيه محمد وسلم. أقول مستعينا بالله عز وجل ومستمدا التوفيق منه، إن هذا الصحابي الجليل عمر رضي الله تعالى عنه بشر بالجنة في عدة نصوص، في عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد مع أبي بكر وعمر وعثمان، وفي طرق وعلي معهم، فرجف الجبل بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. وفي رواية: أثبت أحد، فإن عليك نبي أو صديق أو شهيد. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يدعو ربه تبارك وتعالى قائلا: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتتي في بلد رسولك، فقدر الله له أن قتل شهيدا في بلدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان يقول أن يتحقق هذا، أي كيف تتحقق الشهادة في بلدة رسول الله والحروب والمغازي إنما هي بعيدة عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يتبع ذلك بقوله: الله على ذلك قادر رضي الله تعالى عنه. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، وذكر سائر العشرة رضي الله عنهم. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد دخل بستانا وجعل أبا موسى بوابا، وجاء عمر يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لقد رأيتني البارحة، أي في رؤيا منامية، ورأيت قصرا في الجنة، ورأيت جارية بفناء هذا القصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل عربي. قلت: أنا عربي، فلمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا قرشي، فلمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكرت غيرتك يا عمر، فوليت مدبرا. قال عمر: أو عليك أغار يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. لقد توالت البشارات لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فيها بشريات له بالجنة، وبشريات بقوة إيمانه وصلابة دينه، وبشريات بعلمه رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الناس وعليهم قمص، أي رأيت الناس في رؤيا منامية عليهم قمص، يلبسون القمصان، منها ما إلى الثدي، يعني منها قميص طوله من الكتف إلى الثدي، ومنها ما دون ذلك. ورأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه ثوب يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين، الدين. فهكذا وسم عمر بأنه على دين رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت بقدح لبن فشربته، أي في رؤيا منامية، ثم أعطيت فضلي، أي ما تبقى مني، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. فعمر إذن على دين وعلى علم. وأي علم هذا الذي حمله عمر؟ فإذا جئنا إلى القراءات، قراءات القرآن، فعمر يقول: أقرأنا أبي. إذا جئنا إلى القضاء، عمر يقول: أقضانا علي. إذا جئنا إلى الأنساب، فالعالم بالأنساب أبو بكر. إذا جئنا إلى فنون القتال، فثم حمزة وخالد وعلي كذلك. إذا جئنا إلى الحلال والحرام، فالأعلم معاذ. إذا جئنا إلى الفرائض والمواريث، فالأعلم زيد بن ثابت. إذن ما العلم الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أتيت بقدح لبن فشربته، ثم أعطيت فضلي عمر؟ وأول النبي ذلك بالعلم. قال العلماء: إنه العلم بسياسة الناس، فسياسة الناس وقيادة الناس تحتاج إلى علم، تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى ذكاء مع توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولقد كان عمر رضي الله عنه كذلك، فلقد اتسعت الفتوحات في زمانه، فتحت دول ودخلت في دين الله أفواجا. ومع ذلك، مع اتساع الدول التي دخلت في دين الله أفواجا، وكثرة الخلائق الذين أسلموا وآمنوا، والأمور منضبطة والحمد لله، والقيادة حازمة وصارمة من فضل الله تبارك وتعالى، من فضل الله، قيادة صارمة وقيادة عادلة وقيادة رؤوفة بالرعية وقائمة على رعاياها. هكذا قال العلماء. فالعلم الذي أوتاه عمر علم بسياسة الناس، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث في الفتن، سأل عنه عمر حذيفة، أو سأل عنه عمر الصحابة أولا، قال: يا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ قال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. قال: إنك عليها لجريء، حدثنا ما هي. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال عمر: ليس عن ذه أسأل، إنما أسأل عن الفتن التي تموج كما يموج البحر. قال حذيفة: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. قال عمر: يا حذيفة، أيكسر هذا الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال: إذن حري ألا يغلق. قيل لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، لقد حدثته أحاديثا أو حديثا ليس بالأغاليط، فالباب كان عمر رضي الله عنه. لما قتل دخلت الفتن على المسلمين من كل صوب ومن كل حدب، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في مواطنه. فكان عمر بإذن الله حائلا بين الصحابة وبين الفتن رضي الله تعالى عنه. لقد كان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله عز وجل. استأذن الحر بن قيس لعمه عيينة بن حصن الفزاري في الدخول على عمر. قال عيينة للحر بن قيس: يا ابن أخي، إن لك وجها عند هذا الأمير، فإن عمر كان قد اتخذ مجلس الشورى عنده حملة الكتاب العزيز والخبراء بأمور الدنيا. فاستأذن الحر بن قيس لعمه عينة بن حصن الفزاري في الدخول على عمر، فأذن له عمر، فدخل عينة بن حصن الفزاري. فأول ما دخل، وكان رجلا من الأعراب الذين بهم فظاظة وغلظة وجفاء، لما دخل على عمر قال: يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، أي ما تعطينا إلا الفتاة يا ابن الخطاب، ثم إنك لست بعادل، لا تحكم بيننا بالعدل. فهم عمر أن يبطش به، فكان الحر بن قيس جالسا، فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والله يا أمير المؤمنين، هذا الرجل من الجاهلين، عمي هذا من الجاهلين. قال: فوالله ما تخطاها عمر، ما تخطى هذه الآية ولا تعداها، كان عمر وقافا عند كتاب الله عز وجل. إذا ذكر يتذكر رضي الله تعالى عنه، إذا ذكر عمر يتذكر رضي الله تعالى عنه. هذا عمر بن الخطاب المحدث الملهم الذي وافق ربه في عدة آيات، فكان يقول قولا تنزل الآيات بموافقته، وافق ربه في جملة من المواطن والأحوال. قال لابنته حفصة لما ذكرت له أنها ونساء النبي يسألن النبي مزيدا من النفقة، قال عمر: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات، قانتات تائبات، عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فنزلت الآية كما قال عمر: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، الآية. قال عمر: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال عمر: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرت نساءك بالحجاب، فنزلت آية الحجاب. قال عمر: يا رسول الله، لا تصلي على المنافقين، والنبي يقول: أخر عني يا ابن الخطاب، إني خيرت فاخترت، قال الله لي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إني خيرت فاخترت، ولو أعلم أني لو زدت على 70 لغفر لهم لزدت عليها. فنزل القرآن بموافقة عمر: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. إن النبي استشار أصحابه رضي الله تعالى عنهم، استشارهم في أسارى بدر ماذا نصنع بهم، فكان من إشارات عمر: يا رسول الله مكني من فلان قريب لي فأقتله، ومكن عليا من فلان قريب له يقتله، ومكن حمزة من فلان قريب له يقتله. أما أبو بكر فقال: يا رسول الله بنو العم والعشيرة فاقبل منهم الفداء لعل الله أن يهديهم. فجنح الرسول إلى قول أبي بكر، ثم ما لبث أن خرج عمر والرسول وأبو بكر يبكيان. قال: يا رسول الله ما يبكيكما، ما يبكيكما يا رسول الله، أخبراني ما الذي يبكيكما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عرض علي عذاب أصحابك هؤلاء أدنى من هذه الشجرة، ولو نجا منا أحد لكان أنت يا عمر. فنزل على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. وبهذا قال علي لما دخل على عمر في مرض موته، في قصة مقتله وموته وعمر بين يدي الموت، قال علي، قال علي، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رحمك الله، رحمك الله يا ابن الخطاب، رحمك الله يا عمر، لقد كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. الحديث هذا عمر رضي الله عنه الوقاف العادل العادل، كان يفضل أسامة بن زيد على ابنه عبد الله بن عمر في الغنائم. قال عبد الله: يا أبي لما تميز أسامة علي وأنا وهو أسلمنا في زمن واحد وشهدنا المشاهد سويا؟ قال: يا ابن عمر، إن أسامة بن زيد كان رسول الله يحبه أكثر مما يحبك، وكان يحب أباه زيد بن حارثة أكثر من حبه لأبيك، فهو الحب ابن الحب، لذلك فأنا أكرمه. فكان عمر يكرم من أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم. لقد أقام الحد على ولده، أقام الحد على ولده. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يأتي بشربة الخمر فيجلدهم أمام الناس ويحلق رؤوسهم، فشرب ابن لعمر، شرب ابن لعمر الخمر، فقال لمن شرب معه: قم بنا إلى الأمير يطهرنا، وكان ذلك بمصر. فذهب إلى عمرو بن العاص فجلدهما عمرو بن العاص في البيت ولم يحلق رؤوسهما. فبلغت الحادثة عمر، فاستدعى عمر عمرو بن العاص واستدعى ابنه، قال: يا عمرو، استدعاه من مصر إلى المدينة، لماذا يا عمرو تجلد الناس شربة الخمر أمام الناس وتجلد ابني داخل البيت بعيدا عن الناس؟ لماذا يا عمرو بن العاص تحلق شعور شربة الخمر وتترك شعر ولدي؟ وأعاد عليه الحد كما يقام على الناس. رضي الله عنك يا ابن الخطاب، أسكنك الله فسيح الجنان يا ابن الخطاب، قاتل الله شانئك يا ابن الخطاب، هنيئا لك بجنات النعيم يا ابن الخطاب. رضي الله عنك وأرضاك، وأسكنك الفردوس، وأنار قبرك وأفسح لك فيه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جزا